قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعا داوي الأسى بالحب. امسح دموعا الأدب والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. أبرق بالتحية إلى الأهل في القدس المحتلة وباقي محافظات الضفة الغربية وفلسطين المحتلة وقطاع غزة، وأبرق بالتحية إلى كل الجمهور العربي المسلم أينما تواجد وأينما وصله هذا الأثير الطيب، الصوت الإسلامي الحر، صوت الأقصى من غزة. كما وأبرق بالتحية الخاصة إلى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، ونسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم عما قريب. كما أبرق بالتحية إلى الجرحى والمصابين داخل البلاد وخارجها، وإلى المجاهدين والمقاتلين والمرابطين فوق الأرض وتحت الأرض، وإلى كل من يستمع إلى هذا الأثير الطيب، نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب وديمونا الحلقة 24. سأذكركم بهواتف البرنامج للتواصل معنا والتحاور 2853 39 أو 2851. بإمكانكم أن تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك على صفحة الشخصية نبيل عيسى الخطيب، وبإمكانكم أيضا أن تشاركوا هذا البث المباشر من عبر صفحة إذاعة صوت الأقصى على صفحاتكم، لحتى الفائدة تعم والرسالة تصل بإذن الله تعالى. على أي حال، قبل أن نغوص في هذه الحلقة القبل الأخيرة، أود أن أستمع منكم بكلمة آمين بعد الدعاء لأخونا الشيخ يوسف البلتاجي أبو النصر، هو يطلب الدعاء منكم لأنه مريض، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه ويشفي كل من يستمع إلينا ويشفي كل أبناء الإسلام بإذن الله تعالى. اللهم اشفيه شفاء تاما يا رب العالمين. وأخونا محمد النبيه وأخونا طارق، ونبعث بالتحية كمان لصديق البرنامج أخونا سمارة فتوح صاحب مطعم القدس في شارع يافا، كل التحية له وكل التحية لكل من يستمع إلى برنامج أنين القلب. اليوم إحنا على أبواب نهاية ديمونة، والرسائل الموجودة في القصة هي رسائل كل إنسان فلسطيني بيحتاجها، وكل إنسان فلسطيني بحاجة لهذه الرسالة، إذا كانت رسالة من عدة يعني أفرع، أو إذا كانت تنويهات أو توجيهات. وظيفتنا إحنا في برنامج أنين القلب مش نحزن الناس، وظيفتنا مش نبكي الناس، وظيفتنا نخلي الناس التايهة تلاقي نفسها، وظيفتنا انه احنا نذكر الناس انه انت يا بني ادم ربنا اعطاك كل شيء وربنا رزقك كل شيء، فعليك ديون كثيرة انه انت تسدها لربنا، واول دين هو انه انت تعبد الله، انه انت تتقرب الى الله. رسالتنا في برنامج أنين القلب انه احنا نكون بيت محترم، وظيفتنا في برنامج أنين القلب انه الاخو اللي بيكلمش اخوه وساكن معه في نفس العمارة له 10 و15 و20 سنة يستمع لنا ويعرف انه المكسب الحقيقي انه يكلم اخوه. وظيفتنا انه الانسان اللي بسب الذات الالهية لابوه وبسب الذات الالهية لامه، وظيفتنا نقول له ستوب، وقف عندك، هذه مش متسولة، هذه مش ست جاي تطبل على باب بيتك، هذه مش موظفة، مش زميلتك، هذه أمك اللي حبلت فيك 9 شهور، هذه أمك اللي سهرت عليك ليل نهار، هذه أمك اللي لما كنت أنت تسخن كان قلبها يسخن عشانك، هذه أمك اللي وهي تكون مريضة سهرانة ليل نهار برجلها تهز في سريرك. وظيفتنا نقول للشاب انه كتافك ظل عراض وصدرك المنفوخ وعضلات رجليك وراسك الكبير هذا ما لقيتش حالك انت في التربة او في الرمل مزروع ولحالك طلعت، لا، في ابو كان متفط 87 يطلع في نص الطوق عشان يشتغل وعشان يجيب لك الاكل، كان طوق التكسير العظام وتكسير الجماجم يطلع يروح يجيب لك الحليب ويجيب لك الدواء في نص الليل في نص الشتاء، لمن كان يضربوا قنابل على المراكز في منع التجول كان يودوك على المستشفى، هذا هو أبوك، هذول كتافك من خيره وطولك وعرضك من خيره. وظيفتنا أنه احنا نقول لك أنه أبوك هذا اللي أنت ما بتقدرش تمشي وتروح تعمل أي معاملة حكومية أو غير حكومية إلا يقولوا لك إيش اسمك، تقول لهم نبيل عيسى الخطيب، هذا إذا ما طلبوش منك الاسم الرباعي يعني. فهي وظيفتنا في أنين القلب، فبتمنى من ربنا عز وجل انه احنا لما ننتمي لهذا البرنامج ولمملكة البرنامج لمملكة الأدب والذوق والأحساس انه احنا نراجع أنفسنا. والله يعني أحيانا الإنسان كلمة ولد صغير بتصحصحه، أحيانا عبارة من مجنون فاقد عقله يعني وحكاها بتصحصحه. الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها كان حق الناس بها، وإحنا هاي وظيفتنا، لا بنقولكوا تحزموا ورقصوا ولا بنغليكوا الغزالة رايقة ولا بنغليكوا بسبوس وبس، لا، لأنه إحنا عارفين إنه الناس قاعدة بتموت في الشوارع، إحنا عارفين إنه البني آدم بكون بدراعه بيكسر عمود البطون، بروح بعمل فحوصات بقول له معك كانسر، بتروح تفحص بقول معك فشل كلوي، تروح تفحص بقول لك معك جرثومة في المعدة وإنت زي الجسر. فاحنا وظيفتنا انه نصحصحكم ونصحصح انفسنا انه هذه الجرعة اللي احنا بناخدها يوم الاثنين لمصلحتنا، مش عشان نتسلى، واحنا لما نبكيك بنبكيك عشان انت تعمل مراجعة لنفسك، لأنه أنت ما بتقدرش تراجع نفسك وأنت مسطول وأنت بتضحك وأنت سكران وأنت بتكهكه وبتنكد أنت وأصحابك. بتقدرش تراجع نفسك. تقدر تراجع نفسك لما تبكي، لما يكون لقاء بينك وبين روحك. لأنه كيف الإنسان بيبكي يعني؟ وأكيد أكيد بسمع كلام، والكلام هذا بتناغم مع روحه، بتناغم مع مع جوارحه، عشان هيك بيبكي. ولا أنا بقول لك لقيت أنت كيف أنت بدك تبكي؟ أكيد حتتخيل مشهد قدامك، أمك ميتة، أبوك واحد استشهد قدامك، وأنت حصير تبكي. فهذه هي مشهد بكون جوات روحك. أسأل الله عز وجل إنه إحنا وياكم نكون من الناس اللي بنثقل ميزان حسناتنا يوم القيامة حتى نفوز. قولوا أمين. ونسأل الله عز وجل إنه كل واحد بيستمع لهذا البرنامج إنه بقدر المستطاع، بقدر المستطاع إنه يأخذ من هذا البرنامج ويتقرب فيه لربنا. اللي مخاصم أمه يروح يصلح، اللي مخاصم أبوه يقول له يابا جزمتك على راسي، اللي ميكل مال أخوه المسكين أو المعاق أو الكذا يجي يقول لي يا أخوي حقك على راسي، اللي ميكل ميراث أخته وبقول له أنت عشانك متجوز مع واحد غريب خذي ميراثك، اللي ميكل مال أبوه بضحك على أبوه عشانه مجلوط لا يا أبا هي مالك، لما تموت حنيت احنا نلجأ للشرع. وكذلك العكس، وكذلك الأب، الأب اللي بظلم أولاده وبيحب واحد من دول ولاد، وكذلك الأم اللي بتحابي ولد على حساب ولد وتظلمه. إحنا كلنا هنا في برنامج عين القلب نحاول أن نصل للحقيقة، والحقيقة هي إيش؟ إنه إحنا نسير باتجاه الله عز وجل، واللي بيمشي في طريق ربنا ربنا بيحرسه. نقطة وسطر جديد. مستحيل واحد يكون علاقته مع ربنا كويس وربنا دمره. مستحيل واحد قلبه ولسانه دائما رطب بالتسبيح وانه بحط مكافة ربنا قدام عينيه وانه ربنا بينكبه في اولاده في مره. مستحيل. هذه تتنافى مع سنن ربنا عز وجل في الكون. اهل الادب بالذوق والاحساس سننتقل الان كي نستمع الى ديمونة الحلقة 24. اوقات سعيدة ارجوها لكم جميعا. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونة، الحلقة 24 وقبل الأخيرة. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. هذا حسن، حسن يا حسن. زهدي احنا في عزة، وطي صوتك. خليه يروح يسلم عليه، خليه يروح يسلم عليه، بلاش يقلب العزة مسرحية. روح سلم عليه بسرعة قبل ما يجوا الناس يعزوا. حسن كيف حالك يا حسن؟ حبيبي يا زهدي كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ وين انت يا حسن؟ زمان ما شفتك انا يا حسن. وين انت كنت غايب؟ والله العظيم كنت دائما ادور عليك واظن لنص الليل عند ابو وائل. لا ما انا كنت مسافر في شغل يا زهدي. طيب وهالقد يا حسن بدك ترجع تسافر وتسيبنا؟ لا شغل وخلص وخلص. ما هو انت يا حسن مش عارف ايش عامل المكس فيا، قتلنا ورماني في البيارة. طيب الف سلامة عليك يا زودي، بس عشان الناس، عشان الناس بتعزي. حسن امانة عليك، امانة عليك ما تسافرش، عشان انا وياك بدنا نروح عند الماكس ونكسرهم تكسير. حاضر، ولا يهمك يا زودي ولا يهمك. حسن عظم الله اجرك. شكر الله سعيك حبيبي يا ابو حبيب. انا عارف انه انت شايل مني وزعلان، بس انا حكيت لنيوتن انه يوصل لك الرسالة، وكل انسان بيغلط يا حسن. لا حبيبي يا ابو حميد، انا نسيت كل حاجة والله، وبعتبرك لقيت اخ وصاحب وصديق والامور ماشي تمام، تقلقش يعني. انا يا حسن حكيت لنيوتن انه انا تحت امرك ومعك على الموت. حبيبي حبيبي ابو حميد حبيبي. حسن ايش بدي اقول؟ اه يا نيوتن يلا احكي قبل ما يجوا الناس يعزوا، عشان بدي اضلني واقف. لحتى الان انت ما سلمتناش ولا شغل، بدنا نشتغل، بدنا نحس حالنا بنشتغل، وبعد العزاء اكيد انت حتختفي وما حدش حيشوفك. تقلقش تقلقش، قبل ما يخلص العزاء انا حاطيك شويه برامج، وفي من ضمن البرنامج قوي جدا هذا، انت بتنزلوه على الجهاز وحتواصل معك عبر الشريحه اللي معك، ايش المطلوب حتعملوه. ايوه هيك يا زلمه، بدنا نشتغل. ولا يهمك ان شاء الله خير، بس انتوا اهم حاجه ديروا بالكم على حالكم، وضلكم ماشيين دغري، وانتوا عارفين العمر قصير، فأي لحظة الإنسان يكون قابل ربه، فإذا بدنا نقابل ربنا نقابل ربنا وإحنا نضاف. إحنا الحمد لله خلاص فتحنا صفحة جديدة ومعك على الموت. يعني كل القصة هذه اللي عيشتني فيها كلها كذب؟ يعني ما كنتش في مصر؟ معلش يا تحرير، أنا عيني اعترفت لك بكل حاجة، وهذا أمر يعني أنا ما بقدر أتخلى عنه، أنا شفت حالي فيه وقلت لازم أستمر، وأنا صاحب الأول كذبت عليكي، لكن بعد وفاة الوالدة يعني خلص ما كنت أقدر أظني متخبي ومختفي، عشان هيك أنا حكيتك الصراحة وكل حاجة، إذا حاب تكملي معاي حياك الله، حاب ننفصل كل واحد يروح لحاله برجع إليك. طب انت ليش من اول كذبت علي؟ يا تحرير انا ما كذبت عليك، بس الشغل تبعنا كان المفروض ان انا اعمل هيك، هيك شغلنا، ما بقدر احكي لك كل اشي، هذا امر غصب عني. وهلقيت يعني بدك ترجع تختفي يعني؟ مش بخاطر يا تحرير، هيك الشغل. طيب ماشي، احنا ايش اخريتنا؟ يعني لوين بدنا نوصل؟ عادي في كتير ناس مطاردين عادي وتجوزوا وعايشين وانا هيني بقول لك اذا انت مش حابه وحاسه انه الامر حيكون صعب عليك احنا بننفصل، اهم حاجه راحتك يعني. يعني بعد كل هذا اللي صار بتقول لي بدنا ننفصل؟ طب ايش بدي احكي لك يعني، انا بدي اللي يريحك انت، انت ايش اللي بريحك؟ انا اللي بريحني تجاوبني على سؤالي، كيف حياتنا راح تكون؟ ما حدش بيعرف ايش المستقبل يا تحرير، ما حدش بنعرف ايش بده يصير بكره ولا ايش بده يصير بعده. طب انا يعني بدي اضل معلقه زي هيك يعني؟ ما انا هيني بحكي لك. يعني انت بدك جواب مني هلقيت، يا بنفصل يا بضل معلقة؟ يا تحرير الامور مش زي هيك، انا بدي اياك اذا انت بتحبيني وحابة تكملي معي سيب الامر لله عز وجل، يعني في امكانية انه احنا نطلع برا، في امكانية انه ما معرفش ايش حيصير يعني، بس اذا انت حابة تكملي معي قولي لي انا معك على الموت، اذا انت مش قد الحمل هذا قولي لي اسف بدنا نفصل. شوف يا حسن انا بالنسبه لي ما بتخلى عنك، بس لازم اشاور ابويا واخويا. خدي راحتك شاوري، وهي معك شريحه، انا حرن عليك بكره او بعده وتحكي لي لوين وصلته. ماشي ماشي. عن جد حسن متغير كتير كتير، شفته يا راجل في العزاء ضعفان كتير. واحد مطارد وامه ماتت وهو بعيد عنها، ايش بده تكون حالته؟ طب هو هلقيت بده يضل طول عمره زي هيك؟ يا راجل الشعب الفلسطيني كله مطارد، مش عقد حسن وبس. يا عم انا بحكي لك في امر محدد، بتعمم لي؟ يعني هلقيت بخصوص خطيبته ايش بده يعمل؟ بده يطلق ولا بده يتجوز ولا بده يروح؟ شوف هذا الكون مسيره ربنا، وكيف ما تيجي اكيد حتكون خير. انت هلقيت ركز في اللي حكالنا اياه. انا بستنى فيك، هاي اللابتوب جاهز ومشحون وبستنى نبدا انا وياك. بس بتعرف البرنامج اللي اعطانا اياه هاد برنامج مرعب. انت جربته؟ جربته على جهاز اشوف كيف، بس ما اخترقتش اشي. خلص الليلة انا وياك بننزله على الجهاز اللي عندي وبنبلش شغل. بس دير بالك شغل زمان بدك تنساه. عيب يا نيوتن، قلت لك خلص انا اخدت عهد على نفسي. ايوه بدي اياك هيك. قدريت يا معلم؟ ايش في يا جنجي؟ امه لحسن توفت. طب ما تتوفى، ايش عمل لها يعني؟ الطم؟ على فكرة يا معلم، انت الك كم من يوم من بعد ما زهدي طلع عايش وانت مش على بعضك. تعرف يا جنجي، كل دقيقة بتخيل انه الامن الداخلي فايت فجأة على المحل وكمشين انا وياك والجن. طيب وش دخل الامن الداخلي؟ ما هو يمكن يا حبيبي زهد حكى للشرطة وشرطة حولت الموضوع للأمن الداخلي. بتقول ليش دخل الأمن الداخلي؟ أصلا فيش شهود إنه إحنا ضربنا زهدي، ولو بدهم يخدونا إحنا بننكر. يعني بدهم يصدقوا واحد مجنون؟ هو اللي بدخل جوا يا حبيبي بيقدر ينكر حاجة؟ حيعصرون عصر، حيطلع البدر والوخري. طيب إيش قصدك يعني؟ بدك إيانا نخلص على زهدي كمان مرة؟ أنا يا جنجي اتصلت في الكابتن وحكيت له اللي صار، قال لي تتحركوش، خليكم مكانكم ولا تطلعوا ولا تنزلوا. كيف يعني ما نتحركش؟ يعني نضلنا في المحل؟ لا، يمكن أنا أبيع المحل. طيب وإحنا إيش بده يصير فينا؟ ما هو جنجي إذا بعته أنا حصير زي زيكم. أنت يا جنجي سيبك من الأمور هاي، اعمل زي ما بقول لك أنا وخلص. معلش يا حسن، عظم الله أجرك، وهي حال الدنيا يا أخويا، كلنا إلها، فيش حد بعيش أكتر من عمره. الله يرحمها، بس أنا كنت يعني حابب أن نكون جنبها، يعني ما كنتش بعيد عنها يعني. الله يرحمها. يا سيدي قدر الله وما شاء فعل، هي حال الدنيا، إيش بدنا نحكي؟ الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. ألو هاي جن، وين أنت؟ هيني في الدار، إيش في؟ اسمع بدي أشوفك. قصدك يعني أجيك على المحل؟ لا لا لا، المحل سكر. طب ها وين نتقابل؟ اطلع لي على الميدان. طب بس يا جنجي قل لي إيش في. يا عمي عادي، بدي أشوفك، إيش القصة؟ ماشي خمس دقائق. إيش وين يا فضل طالع؟ بدي أطلع بدي أشوف الجنجي. والله ما يجينا الدور إلا غير من أصحابك هدولة. يا بنت الناس روقي روقي، هذا بيشتغل معاي. طب ايش بده منك؟ شو بده مني؟ بقول لك صاحبي يمكن بده يانا اطلع معاه مشوار. طيب تعال نشوف. يا بنت الله يرضى عليكي، احنا سمعتنا ما بتتبدل بكل اموال الدنيا، وايش بدهم يقولوا عنا الناس لما بده يقولوا خطيبته عشان اليهود بلحقوه اتخلت عنه؟ احنا ما بنعرف ايش بده يصير، المستقبل بيضربنا عز وجل، وخطيبك بيعمل اشي برفع الراس. صح هو كذب عليكي، بس الكذب في الشغل والامور هذه يعني معذور. طب انا مش من حقي اعيش زي اي بنت تتجوز. يا بنتي من حقك، بس هذا اختبار من ربنا عز وجل يختبرك. خطيبك بيعمل اشي للوطن، خطيبك بيشتغل شغلانة بترفع الراس، وهذا الشغل ما بيشتغلوا ولا الرجال، الرجال. واليوم هو بحاجة إليك، يا بتقفي معاه بتقولي له أنا أصيلة بنت أصايل، يا أما بتقولي له آسف روح بطريقك لحالك، أنا ما إلي بهاي الطريق. بس أنت يا بنتي تربيتي على العزة وعلى الكرامة وعلى الأصالة، لازم ترفعي روسنا يا بنتي. تأكدي تماما اللي كاتبه ربنا عز وجل خير إليك، وهذا اختبار عشان ربنا يختبرك. ان شاء الله ربنا بنصر عليهم. انا زيك يا بنتي ما كنت اعرف، لكن بعد موت امه واجع العزة وقعد معاكي الامور انكشفت، وعرفنا انه هو مش في مصر، وربنا يقف معاه، وانت من الجنود اللي ربنا مجندهم عشان يقفوا معاه ويساعدوه. ما تخذ لي يا بنتي ما تخذ لي، واذا كلامي مش معبي راسك هيا اخوك وقعدي معاه. ماشي يابا، كلامك على راسي من فوق. ايش في يا جنجي؟ صار اشي جديد؟ لمسني يا زلمة. اسمع انت صاحبي وبتعز علي، انا حاسس انه الماكس بيلعب لعبة وسخة من ورانا انا وياك. لعبة ايش؟ انا بصراحة مش عارف، بس حسيت من كلامه. انت بس فهمني اشي، خليني اعرف ارد عليك. اول مرة اشوف الماكس خايف من الامن الداخلي، بعدين ايش غير هيك بقول لي انه بده يبيع المحل. طب هو محله حر فيه، احنا يعني من انقاسمه فيه؟ ولك يا غبي افهم، افهم يا غبي. انت عارف ايش معنات كلامه هذا؟ ايش معنات كلامه؟ واحدة من التنتين، يا اما بده يسلم نفسه للامن الداخلي وينفد بجلده ويورطنا، يا اما بده يتصل على الكابتن يأمن له طريق ويطلع برا ويسيبنا احنا للمحرقة. معقول؟ معقول الماكس يعمل هيك؟ الماكس ميت من الخوف وانا خايف يضحي فينا. طيب واحنا ايش بدنا نعمل؟ مش عارف، ما انا جاي اقول لك، اذا احنا ما تحركناش هنروح في داهية. طب ليش انت يا جنجي ما تتواصل مع المخابرات وتحكي له انه انا مش مطمن للماكس؟ هو اي واحد بيقدر يتواصل مع المخابرات يهبل، ولك هو اللي جابنا وشغلنا وهو اللي بتواصل معاه. طب انا هلقيت بدي افهم، الماكس ليش خايف؟ اجا علوم انه الامن الداخلي كشفنا؟ خايف يكون زهدي حاكي للشرطة كل حاجة، والشرطة مودية ملفنا للامن الداخلي، والامن الداخلي يجي فجأة يعتقلنا، يكون عارف كل حاجة وبستنى بس منا غلطة واحدة. انت هيك لمسني يا جنجي. ما هو انا جاييك علشان افهمك انه الوضع صار خطر. طب ايش مطلوب مني انا اعمل هالجيت؟ اسمع يا جن، انا بعرف انه انت زلمة وسجرد وانا تحت امرك. الحل الوحيد انه احنا نخلص على الماكس. نخلص عليه؟ نقتله يعني؟ نقتله علشان سرنا يموت معاه. هو احنا بنقدر نخلص عليه؟ وليش ما نخلصش عليه؟ خير. طيب بعد ما نخلص عليه، ما هو زهد عرفنا. مش مشكلة زهد يعترف علينا. كيف مش مشكلة يعترف علينا؟ اذا احنا قتلنا الماكس وزهد اعترف علينا، يعني بعد ما نقتل الماكس ما هو هيك ما يعترف علينا؟ لو جابونا للتحقيق بنقولهم احنا ملناش دخل، الماكس اللي كان يقولنا اعملوا هيك. طيب وبعديها؟ بعديها انا اللي حصير المعلم بدل الماكس، وانت حتكون تحت ايدي. ايش قلت؟ طيب انت عندك خطة كيف نتخلص من الماكس؟ مش مشكلة، انا بدي موافقتك وبس، وبنرسم الخطة انا وياك. والله ما انا عارف ايش اقولك، خليني افكر. فكر ورد علي بسرعة قبل ما ناكل هوا كل هيتنا. اذا قتلنا الماكس احنا بنطلع براءة، بنحط كل البلاوي فيه. طيب بالك الامن الداخلي عارفين انه احنا عملاء؟ اقول لك اعتبر انهم عارفين، وبعد ما نقتل الماكس خلينا نقول انهم اجوا يحققوا معانا وقالوا لنا انه انتوا عملاء، حينيتها احنا بنالف مليون قصة على الماكس، والماكس مش حيكذبنا لانه هيك هيك هو ميت. احنا بنقولهم يا عمي انه احنا كنا نشتغل مع الماكس على اساس انه هذا شغل. وكتل زهدي شغل؟ احنا بنقول انه زهدي اجا يتسافل علينا وقالنا امسكوه، واحنا مسكناه وهو ضربه. جن، بدك تحافظ على حياتك وما تنفضحش. اسمع كلامي ورد لي جواب بسرعة، لازم نتغدى في الماكس قبل ما يتعشى فينا. انا متأكد انه الماكس بده يورطنا ويشرد. ماشي ولا يهمك. يا تحرير، هذا الامر برجع لك، بدك تشيلي معاه وتفوتي المعاناة معاه وتمشوا على الحلوة وعلى المرة، هذا برجع إلك. بدك تنفصلي وتفسخ الخطوبة برضو من حقك. طب انت مدامك كنت عارف ليش ما حكيت لي؟ يا اختي ما بقدر احكي لك، هذا شغل مقاومة وشغل امن، بقدرش احكي لك، بقدرش اقول لك انه هو مش في مصر موجود هان. انت بتعرف انهم كانوا بدهم يخطفوك عشانه؟ انت بتعرفي انه كانوا يراقبوا فيي وكانوا يراقبوا فيكي واي واحد له علاقة بحسن؟ انت بتفكر الدنيا هبل؟ طب انا ايش اعمل هالجيت؟ القرار قرارك، بدك تستمر معاه استمري، بتكيش بتبلغيه. طب ماشي بدي استمر معاه، بس على اي اساس؟ انت عندك ثقة بالله ولا لا؟ الحمد لله، ربنا ما بيكتب الا الخير للعبد، وحسن هالجيت محتاجك، بالذات بعد امه توفت برضو محتاجك اكتر، وانت توكل على ربنا وربنا ما بفشل عبده. بعدين انت حكيت مع ابويا، ابوي ايش حكالك؟ ايش قالك؟ تقريبا نفس كلامك. خلص، مدام رأيي ورأي ابوي نفس الشيء، اتوكل على الله يا اختي، وقف جنب خطيبك يعني ايش بدهم يحكوا عنا الناس؟ بدهم يقولوا انها سابته في ظروف صعبة؟ اتوكل على الله يا اختي، وان شاء الله ربنا حيكرمك وراح يعطيك لا يرضيك. ان شاء الله خير. مالك يا جن؟ بشوفك رجعت ولونك متغير كمان. ما هو انت ما كتر ما تنق، هاي صاحب الشغل بده يبيع المحل. يا ريت يا ريت يبيع محله وتتخلص من هالشغل، والله ما هو دخل راسي كله. ومن وين منا نعيش يا سهيلة؟ والله ربنا بقطعش حدا. هلقيت بتقولي ربنا بقطعش حدا، اما قبل بقيت تقولي اشتغل جيب مصاري يا فضل. ابصر ايش بدنا يا فضل؟ والله انا كنت بدي اياك تشتغل في مكان محترم، مكان كويس. طب انت ايش عرفك انه المكان هذا مش محترم؟ والله والله احساسي انه هدول الناس ما هم محترمين. طيب ريحي راسك على الاخر، هاي بدو بيع المحل. يبيعوا في 60 داهية، المهم انك تشوف لك شغلانة عند ناس محترمين. حاضر حروح ادور على شغل، بس قبل ما امسك شغل حجيبك اقول لك ايش رايك في هالشغل يا سهيلة، اشتغل ولا لا؟ اذا قلتي لي اشتغل هين اشتغلت، ما قلتيش اشتغل بديش اشتغل. هو عيب يا فضل الواحد يشاور مرته؟ لا مش عيب، كيف عيب؟ خلاص حشاورك يا سهيلة. توكل على الله يا فضل. وين يا زهدي رايح؟ انخنقت من الدار يا فاطمة، بدي اطلع. ما انت لسه عيان يا زهدي. لا يا فاطمة انا طبقت خلاص. طيب وين بدك تروح؟ بدي اطلع، بدي اروح اشوف الدنيا كيف. طيب يا زهدي ما تتأخرش، هيني بقول لك. لا يا فاطمة خلاص انا بطلت اتأخر، من حد ما يأذن المغرب بتلاقيني في الدار. طيب اذا بدك تروح على البلد ما تروحش على اللي ضربوك. عارفة يا فاطمة والله لغير اروح عليهم واعلمهم الادب كمان. رجعنا تاني رجعنا. طب هما ليش ضربوني يعني ليش؟ خلاص يا زهدي صفحة وطويناها. صفحة ايش؟ يعني موضوع وخلصنا منه. طيب ماشي خلاص. يا جن طمني ايش ردك؟ اسمع يا جنجي انا حسبتها، لقيت حالي بقدرش اقوم بالمهمة هذه. ولك مش حتقوم فيها لحالك، انا وياك حنشتغل والدبوس معانا كمان. مش حنقدر للماكس، مش حنقدر له صدقني. ليش مش حنقدر له؟ ليش عراسه ريشة؟ هو هو بتعامل مع المخابرات مباشرة، واحنا اي حركة بنعملها اكيد المخابرات عارف ايش بنعمل. طيب نستنى لما هو يتغدى فينا يعني؟ انا بقول يا جنجي خلينا نصبر لنا شوي لحديت نشوف الامور وين توصلنا. خلاص اللي برايحك. جنجي. ايوه يا معلم. خلي الجن يعمل لي كاسة قهوة يطلع لي اياها فوق. الجن ما جاش يا معلم. وليش ان شاء الله؟ ما انت قلت خلص فيش شغل. فيش شغل يا جنجي في الشغل هداك، اما شغل في المحل هان بده يجي. مش انت قلت بدك تبيع المحل؟ يعني اذا قلت بدي ابيع المحل بدي ابيعه في 5 دقايق. حاضر ايش المطلوب مني؟ رن على الجن قول لي يجي يعمل قهوة في المحل ويرتب المحل لما يخلص دوامه يروح. حاضر يا كبير. الو يا جن. معاك يا جن. جيقول ايش بتسوي يا جن؟ قاعد في الدار. طيب بقول لك لمعلم الماكس تعال على شغلك. مش انت قلت يا جنجي خلص؟ يا عمي تعال تعال على شغلك، المحل موجود، مش بدك تقبض اخر الشهر؟ ماشي هيني جاي. تاخد كل الجواسيس وتقتل كل الخونة، والله لخير تسيح وسيح زي الجزدير. كل أسرار الحرب النووية موجودة معاي على الفلاش، كمان كل أسامي الجواسيس. البلو جاي علينا. مسجلين عندي. بلو إيش؟ عن مين قصدك؟ مين قصدي؟ زهد. اسمع اتعامل معاي عادي ولا كأنه في يوم من الأيام ضربناه. حاضر. ولا ولا انت وياه ولا مالك يا حبيب القلب يا نورت البلد. اسكت يا جاسوس، تضربني مع المكس والجنجي يا جاسوس. اي لا يا زهدي، اي والله بحبك انا، بحبك يا زهدي. اخرس يا جاسوس يا عميل. وانت يا جنجي بتحملني في الجيب وبتحطني بكيس وبترميني في البيارة عند ابو العزة، سامعك وانا في قلب الكيس ما تخافش، واصلا سمعت كل كلمة حكيتها. بتعرف يا زهدي تقول قلبي حاسسني انه انت اليوم بدك تيجي عنا، هاي حضرت لك علبة رويال وعشرة شيكل. بطلت ادخن يا حبيبي ماشي. تاني حاج لما بدي ادخن باخدش من جواسيس زيكو، انتوا الاثنين جواسيس والماكس معاكو وكلكو هتنحبسوا. اي لا يا زهدي بهون عليك تغلط علينا. ماشي ماشي، هيجي حسن واحكي له وخليه يطخكوا واحد واحد يا جواسيس يا عملاء. طب استنى استنى، وين رايح؟ اسكت، بقعدش مع جواسيس انا. ما خاف دمك، والله انك لذيذ. ايش يا جنجي، هذا كل ما بدي يجي يشوفنا بدي يقول عنا جواسيس وعملاء؟ اها ايش بدي يحكي يعني، بدي يحكي عنك امام جامع؟ العافية يا عم ابو عماد. مرة واحدة عمي ابو عماد، انت في مقام ابويا يا عم ابو عماد. يا هلا. طيب وطمنا عنك، ايش اخبارك؟ انا يا عم ابو عماد عايزك في موضوع ضروري. اللهم اجعله خير. ان شاء الله خير. تفضل قول قول يا عم. هذا الموضوع بنفعش نحكيه في الشارع. على هيك موضوعك كبير والله، يعني نوعا ما. طيب بتحب نقعد في الدار؟ لا لا يا عم ابو عماد بلاش قاعدة الدور هاي. يعني لا بدك في الشارع ولا بدك في الدار؟ طب وين نقعد؟ انا بقول يا عم ابو عماد نروح على البحر. بس الدنيا سقعة يا بني. مش مشكلة يا عم ابو عماد، مناش احنا نروح نتحمم، يعني موضوع ضروري. حاضر حاضر يا عم، اتوكل على الله. كل هذا يطلع منك؟ ولكن انت مجنون؟ انضحك علي يا عم ابو عماد، انضحك علي. انا بصراحة يا عم ابو عماد ضميري بنيمنيش الليل، بروع الدار المرة بتقعد تمسخ فيي، بروح عند الماكس بيجيني زهدي بيضل يقول لي يا جاسوس. ما كنتش اعرف انه اللي بيشتغلوا الماكس شغل عمالة. طب انت ما حد معرفت انه عمالة، ليش ما انسحبت؟ مو قال لي اذا انسحبت حفضحك. وانا قعدت اتخيل حالي كيف الناس كلها بتقول عميل هذا العميل هي العميل. لا حول ولا قوة الا بالله. طب انت هلقيت ايش اللي صحاك يعني، وايش اللي خلاك تجيني انا وتعترف لي؟ حسيت الامور قاعدة بتكبر يوم عن يوم. اجاني الجنجي بقول لي بدنا نقتل الماكس، ولما انحكى لي هذا الكلام حسيت حالي حخش طريق مليان شوك. انا صح كنت حرامي وشقي شوية، بس مش قتال قتلة ولا جاسوس. طيب والمطلوب مني انا هلقيت؟ المطلوب منك يا عم ابو عماد تاخدني عند اي واحد ثقة من رجال الامن واحكي له كل القصة. انا بديش اتورط اكثر من هيك. على العموم هذا موقف كويس منك انك تراجع نفسك وتعترف، بس انا بعرفش ايش كل اللي عندك. يمكن يا فضل اتسببت بقتل ناس او بهدم بيوت. هذا يا فضل بعرفش ايش حتكون ردة فعل الجماعة. يعمل اللي بدهم اياه فيه، انا جايهم برجلي، بس انا متأكد انهم مش حيفضحوني. هما من ناحية انهم مش حيفضحوك، لا مش حيفضحوك لانك جيت برجليك واعترفت. خلص يا فضل خليك على الو، بس دير بالك يا فضل الكلام اللي صار هان بيني وبينك لنفسك تحكوهش. انا خلص يا عم ابو عماد بدي انضف، اقرفت. اهلا وسهلا يا ابو عماد. اهلا وسهلا، تفضل. اسمع يا اخ كفاح، انا جايك في موضوع ضروري وخطير جدا. تفضل يا ابو عماد، انا سامعك ومستعد اقف معك في اي اشي، تفضل. الموضوع بخصنيش يا كفاح. ها بخص مين يعني؟ الموضوع له علاقة في حسن خطيب اختك. حسن؟ انت شفت حسن؟ لا لا انا ما شفتش حسن ولا بعرف وين حسن، بس في واحد من اللي كانوا يطاردوا حسن اجاني وطلع هذا الراجل بيشتغل عميل، ويبدو انه ضميره صحي بده يحكي كل اللي عنده، بس بده واحد يأمنه. طيب يمكن هذا فخ يا ابو عماد، بده يسحب رجل حدا ولا بده يعرف اشي؟ لا لا لا لا، الراجل لا سأل على حسن ولا اشي، بس بقول انا عندي كلام وبدي احكي. وانا بقول انك توصله لعند اي حدا من الاخوة اللي في الامن ويسمعوا منه، مش حيخسروا حاجة. وانا متأكد يا كفاح انه حتنكشف خيوط كتيرة كانت سر ورا هذا الراجل. خلص ولا يهمك، انا بحدد معاد وبرن عليك بتجيبه وبتوصله له. تمام يا صاحبي. يا حي الله يا حي الله، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا فيك يا ابو يزن، انا طبعا اخوك في الله ابو عماد، جار حسن، حسن ساكن في الشقة اللي فوق مني. يا ميت مرحبا. وهذا اللي معايا فضل الجن. اهلا وسهلا يا فضل، كيف حالك؟ الله يسعدك. اكيد كفاح حكالك على الموضوع اللي احنا جايين فيه. طبعا. على العموم هاي فضل عندك بتدردش انت وياه براحتكو، وانا خليني امشي. طب خليك بس اشرب القهوة. حبيبي يسعدك يا ابو يزن، اعتبرني شربتها. بهمش، سايب ابن العيان في البيت لحاله. ربنا يشفي يا سيدي على بركة الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا فضل ايش اخبارك؟ الحمد لله. ايش عندك قول. انا قبل ما احكي بعاهد الله ثم بعاهدك ان احكي كل اللي عندي بدون كذب، بس بشرط تعطيني الامان. انت في بيتي، وانا من حد ما كفاح حكالي الموضوع ما خليتكش تجيني على المكتب وخليتك تجيني على البيت، وهذا دليل اني انا بدي مصلحتك. الله يسعدك ويكرمك. هلقيت يا صاحبي بدي تحكي لي من اول الكتاب، الوقت معك مفتوح، انا فضيلك فيش ورايا شغلة غيرك. بس تأكد تماما اي معلومة لو كانت حرف واحد اخفيتها عني بتضر نفسك، وبنفس الوقت لو حكيتها ممكن تنجيك. انا هحكي كل حاجة، مش هخبي ولا حاجة. ايوة هاي اللي بدي اياه، واللي بدي اوصل لك اياه كمان انه اللي بدك تحكيه واللي عملته ما حد حيعرفه. ايون الله يسعدك، انا بديش انفضح. بده يكون عندك علم، احنا ما بنفضح البني ادم اللي ضميره بصحى، بالعكس احنا بنحافظ عليه وبنأمنه كمان. بس هلقيت احكي لي ومن البداية. ماشي، صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جنجي وين الجن؟ والله ما انا عارف. كيف مش عارف؟ فهمني، قاعد زي السطل انت على الكرسي؟ ماكس لو سمحت ما تغلطش. اوبا ماكس بحت وكمان ما تغلطش؟ انت لو وقتش بدك تضلك تغلط علي؟ ولا هذا اول مرة اغلط عليك؟ ما دايما بغلط عليك وبمسخك. انا بصراحة بطلت اتحمل الغلط. في ان عندك ولا ايش الموضوع من الاخر؟ متغير 180 درجة. مش انا اللي تغيرت، انت اللي غيرتني. انا غيرتك؟ كيف غيرتك يا حبيبي؟ حطيتني في دوامة، بطلت اعرف راسي من رجلي. هلقيت انا بتتواصل مع ضابط المخابرات وبتحكي لناش ولا ايش حكيت له ولا ايش حكالك. ومن وقت ايش انا بقول لك ايش بحكي لي ضابط المخابرات؟ بصراحة يا ماكس انت شكلك بدك تبيعنا. ولا كيف بدي ابيعك واحنا مع بعض؟ كيف؟ مش بتقول لي بدك تبيع المحل؟ معنات كلامك انه انت بدك تنسق مع ضابط المخابرات وتشرد وتسيبنا. ولكن تهبل اهبل انت، كيف بدك تسيبكم؟ كيف؟ فهمني. ثاني حاجة بتفكر انا لما بدي اطلع انا اللي بقرر؟ ضابط المخابرات هو اللي بقرر مين يطلع ومين يضل. احنا جنج بنشتغل جذب عندهم. يعني مش حتبيعنا؟ ولك هو انا في ايدي قرار، انا ضابط المخابرات بقول لي اطلع اطلع، اقعد اقعد، اشتغل اشتغل. هو اللي قال يبيع المحل عشان تشرد عنده. ولك يا غبي يا غبي، بدنا نعمل شركة جديدة عشان نبعد الشبهات عنا. بس انت ما قلت ليش هيك. يا سلام، هيني قلت لك يا حضرة الجنجي. خلاص انا اسف. اسمع مرة تانية بقص لسانك، وين الجن؟ ما جاش. يعني هو الجن عامل فيها رئيس وزراء مثلا؟ ليش ما بيجيش على شغله؟ ليش بتتبعش معاه؟ يا عم تبعت معاه، جواله مسكر. ماشي. هاي وجا. وين يا قائد؟ معلش يا معلم اخرت شوية. عند ابوك يا حبيبي بتتأخر، مش عند هان. هان بدوس على ركبتك. انا جايب لك اخبار حلوة يا كبير. انت من وقتاش انت بتجيب اخبار حلوة؟ زي ما بقول لك يا معلم، الخبر اللي جايب لك اياه بمليون دولار يا معلم. طيب هات نشوف. جايب لك خبر وين حسن موجود بالضبط. تحكي جد ولا قاعد انت؟ عيب يا كبير، تعليمك انا. وين حسن موجود بالضبط؟ حسن موجود عند دار نسايبه اللي على البحر. وش عرفك في هذا الكلام؟ الطريق تعرفت يا معلم. ما تقعدش تقول بطريقته بطريقتك، قل له هلقيت كيف عرفت انه حسن في دار نسايبه اللي على البحر. هلقيت اخته لزهدي بتروح عند خطيبة حسن. طيب اخته لزهدي سمعت صوته جوا. طب يمكن صوت اخو خطيبته؟ لا، كان يحكي مع كفاح اخوها ولما انخشت سكته. حلو حلو. وانت يا جن ايش عرفك في هذا الكلام؟ اخت زهدي حكت لزهدي، وانا يا معلم كنت على البحر، واجا زهدي يطلب سيجارة، قعدت احكي معاه واخد واعطي معاه في الكلام. اللي هو بيقول لي يا معلم انت عارف وين حسن موجود؟ اها، وش قال لك؟ قلت له ما بعرفش، حسن مسافر. قال لي اقول لك وتعطيني 5 شيكل؟ اها. قلت له بدي اعطيك 10 شيكل. قال لي حسن موجود عند دار خطيبته. يعني هيك اسهل إلنا يا ماكس. كيف يعني يا جنجي؟ بنخطف حسن وبنخدره وبنركب في المركبة وبنضلنا داخلين في البحر، وضابط المخابرات بيبعت لنا سفينة وبنطلع معه. ياه، لو يصير الكلام هذا أقل حاجة كل واحد راح يأخذ 100,000 دولار. والله يا جن طلعت ما انت قليل، طلعت جن عن جد. عشان تعرف كيف رجاله. حبيبي يا جن حبيبي، هذا المعروف مش راح نسالك هي بالمرة يا جن. احنا خدمينك يا كبير، بس هلقيته اسمح لي خليني اروع على الدار عشان الوقت تأخر. اسمع يا جن، روح روح وكيف. اسمع جنجي، هات 100 شيكل. خد هاي 100 شيكل، جيب 10 إلك وللدار. الله يسهل عليك يا جن. من ايد من اعدمها يا كبير. الو الو. يا ماكس شوفي، عايز مساغي؟ اسمع يا كابتن، جايب لك خبر بمليون دولار. ماكس انا قلت لك وخفيت لك، انت هلقيت في اجازة وما بدي اياك تعب حالك ولا تجيب خطر على حالك. انا يا كابتن مستعد افديك وافدي دولة اسرائيل بدمي. وشو هو الخبر اللي بمليون دولار؟ عرفت يا كابتن. شو عرفت يا ماكس؟ عرفت وين مكان حسن بالضبط موجود. اها، وين موجود حسن؟ هيو موجود في دار نسايبه اللي على البحر. انت متأكد يا ماكس؟ معلومات يا كابتن جبهة الجن، وهذه معلومات 100% مأكدة. وهلقيت يا كابتن، اذا بدك ايانا نرسم خطة نخطف حسن ونخدره وناخد مركب وتستنانا في نص البحر، بكون الموضوع 100% تمام. انا يا ماكس كل ما اقول عنك انت بتكبر بتطلع العكس. ليش يا كابتن؟ انا ايش عملت؟ انت ما عملت حاجة يا ماكس، بس سلم لي على الجن وقول له لما انت بدك تروح ابو يزن تبع الامن الداخلي روح في الليل ما تروح في النهار. ايش يا ماكس؟ هذه المعلومة مضروبة وجاي من الامن الداخلي، علشان انت لما تروح على البيت يمسكوك مسكة اليد متلبس. يعني يا معلم بدك تقول لي انه الجن بيشتغل مع الامن الداخلي ضدنا؟ ما يا ماكس، واضحة زي عين الشمس. طيب ايش بدنا نعمل يا كابتن؟ اعمل حالك اهبل يا ماكس ومشي معه وكأنك مش مدوغ على حاجة، وبترسم الخطة 100%، وخلي الجن موجود معاكو. الجن طبعا هيوصل الخطة اللي انت رسمتها للأمن الداخلي، ولما تيجي تنفذ الخطة بتاخد الجن على مكان تاني خلف الخطة اللي رسمتها انت، وبتقول له الله يرحمك يا جن. يا وطن مرسوم فوق جباهنا، رايتك في قلوبنا ووسط العيون، ما يهزك يا وطن من خاننا، الصغير الصغير والخاين يخون وطعنت الأثناء إجت نفسها الزمان للأسف عشقنا خيانة للوطن وطعنت الأثناء إجت نفسها الزمان للأسف عشقنا الأدب والذوق والإحساس. مرة أخرى نتوصل وإياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب. طبعا هذه الرسالة زي ما قال أخونا أحد الإخوة اللي بعتين يعني رسائل، هذه الرسالة لكل خاين وكل عميل. ربما الحديث الخاص اللي بكون بين فئات يعني محددة في المجتمع، الناس العوام ما عمرهم سمعوه ولا عمرهم شافوه، بكون له يعني شغف كبير عند الناس لحتى يعرفوه. لعلمكم العملاء والخونة هم بيمثلوا دورين، دور انهم شرفاء وانهم كويسين ومستعد الواحد يحمل الراية قبل الفدائي، ومستعد الواحد يطلع صلاة الفجر قبل البني آدم الشريف. لكن هو جواته إنسان مدمر، لما يختلي بنفسه لو ترك نفسه لنفسه خمس دقائق بندبح بتعذب. عشان هيك هو دائما بيحاول يكون مسطول، بيحاول يكون دائما مغيب، لأنه هو بيشتغل ضد فطرة البني آدم. عارفين إيش يعني فطرة البني آدم؟ الفطرة هي الحالة الأساسية، هي التربة، هي الأرضية تاعت البني آدم اللي ربنا خلقه عليها. وهذه التربة تربة نظيفة، تربة طاهرة، تربة خصبة، ما بينبت فيها نبات خبيث إلا إذا واحد زرعه، لكن هي معمولة للنبات الطيب والحسن. فعشان هيك هو بيعمل ضد الفطرة تبعته. ففي صراع نفسي وفي صراع ذهني وفي صراع عاطفي جواته. مين اللي بده يفوز في الدنيا والآخرة ويسمع لصوت الصراع الداخلي جواته ويقول أنا استسلمت، أنا بدي أنسحب من هذه الحرب، لأنه هذه حرب قذرة، هذه حرب تسيء للجينات تبعوتك. هذا هو البني آدم اللي ربنا بكون كتب له الخير، اللي ربنا بكون كتب له انه يبعد عن طريق الدمار. تعرفوا يا جماعة العدو الصهيوني عنا يختلف عن كل الأعداء في العالم. يعني لو تقرأوا أنتوا يعني قصص الجاسوسية وقصص الخيانة ما بتشوفوش أنه الأعداء لما يطلبوا معلومة من واحد أو يطلبوا أنه يتعامل معه بدمروا بيته بدمروا خواته بدمروا أخته وهذا. لا، هم ممكن يشتروا إذا كان هو في دولة وهم دولة تانية أنه بيشتغل في جهاز البحرية في جهاز الطيران في جهاز كذا وبعطوا مبلغ من المال مقابل أنه يمدهم بمعلومات وخلاص. عندنا العدو الصهيوني هذا لا يكتفي أول حاجة بدمرك أخلاقيا وبدمرك نفسيا وبنسح حاجة اسمها أنت إنسان. فأنا أتمنى أنه أي إنسان بيسمعنا من الناس اللي بيفلموا علينا وبيمثلوا علينا وهم لسه ما وقعوا في المصيدة انه انت راجع نفسك، والله ربنا بكون كتب لك الخير وكتب لك الرزق. الرزق مش كله فلوس، في اشياء كثير، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في اشياء كثير ربنا رزقنا اياها. بس احنا عشان الرأسمالية العالمية اللي هي امريكا اللي متحكمة في العالم وتعتبر كل شيء في حياتنا وفي وجودنا وفي وجداننا لازم يكون أمر مادي، فأصبحنا ننظر للرزقة إنه هي فقط الأمر المادي. لكن الرزقة كتير حاجات، بدأ حلقات عشان نتحدث عن الرزقة. أنت مرزوق من يوم من ولدت من بطن أمك لحد ما تموت وأنت مرزوق. ربنا رزقك النظر، السمع، ربنا رزقك الشكل، ربنا رزقك انه انت تمشي، ربنا رزقك الك ابو الك ام الك بيت، ربنا رزقك انه انت انسان مسلم، اشياء كثيره. لكن احنا ما بنحسش بالاشياء هذه اللي ربنا اعطانا اياها، ففتنا في دوامه الرأسماليه الماديه واصبحنا ننظر للرزق انه ماد. اشتغلت والله ربنا ما رزق، وربنا رازقك، ربنا رازقك كل حاجة كل اشي. عد، والانسان لما يصيبه مرض والله يصيبه نكبة او شيء، ايش بتمنى من الدنيا؟ لا بتمنى مصاري ولا بتمنى حاجة، بتمنى يرجع زي الزمان أيام ما كانش عنده مشاكل. بقول كنت أصحى الصبح عادي، الأمور طبيعية، صح فيش مصاري، لكن ما كنتش أموت من الجوع، لكن ما كنتش مريض، ما كنتش خاين، ما كانوش الناس يهربوا مني لما أرد عليهم السلام، مش لما كنت أروح أخطب يطردونا ويقولوا أصحوا تعطوه مضول، لا كانوا الناس يرحبوا فيه. أرزاق بتغطي عين الشمس. الرسالة الثانية للزوجات، وأنا بعيد وبكرر بقول أنه الزوجة هي شريكة الرجل، شاء الرجل أم أبا. فالزوجة إحنا ما بنحكيش عن الزوج النجاجة الطقاقة اللي بتغلب الراجل، إحنا بنحكي عن الزوجة اللي بهمها سمعة زوجها، انه لو شكت في يوم من الايام انه مشي ومش بطال تذكره، تقول له ارجع لربنا، تقول له احنا في بطنك، انت مسؤول عنا، اذا انت راسك فوق احنا كلنا روسنا فوق، اذا انت وطيت راسك احنا مش هنقدر نطلع من بيوتنا، لا انا ولا ابنك ولا بنتك ولا حتى اخوتك حتى اصحابك. كتير حلو، كتير حلو انه المرأة تسأل زوجها يعني جاب مصاري غير مرتب ومن وين، بلطافة يعني، مش زي الشيبة، لا بلطافة عشان ما يكونش معها حجة يعني، بلطافة وبقول ربنا رزقني. إيه طب كيف من وين؟ إيه اجالك شغل نفس شغلك يعني؟ لا والله والله وانا ماشي لهم لقيت شحن فيه حجار وقالوا لي هذا واشتغلت طلعت لي 50 شيكل الحمد لله. كتير حلو كتير حلو المشاركة بين الزوج والزوجة، وانه الزوجة يعني بصير الزوج يعرف انه ما بقدرش يعمل حاجة غلط لانه مرته مش هبلة، مرته مش خوتة، مرته مش على البركة بضحك عليها بكلمتين. لا احنا لا، المرأة نصف المجتمع، يمكن اكثر من نصف المجتمع، هي المجتمع كله. المرأة هي اللي بتربي، هي اللي بتخلف، هي شرف العيلة، شرف البيت، شرف القبيلة، شرف الدولة، شرف الأمة. فكل التحية للستات اللي بحافظوا على أزواجهم من خلال تنبيهه وتنويره. وما تنغرش لو جوزك قال لك اخرسي ما تحكيش معايا، أنا الزلمة في البيت، اصحك تفكري انه هذا يعني مش هيسمع كلامك. لا، الزوج نفسيا بيستأنس برأي مرته أكثر من رأي أمه وأبوه نفسيا. ليش؟ لأنه في النهاية لو أخفق وفشل هو حينام جنب مرته، فمش كتير حيكون شكله كويس، يعني حيكون وحش قدام مرته. فهو بيحرص أنه لا، أنه يعني يكون كويس، لأنه هو في النهاية هيسكر الغرفة تبعته مش عند أمه وأبوه، عند مرته. ولو عمل حاجة كويسة كمان برضو لما يروح عند مرته في بيته حيكون زي ما بيقولوا يعني أبو زيد، أبو زيد الهلالي، يعني حيكون رافع راسه، يعني لسان حاله بيقول شفت كيف جوزك، شفت كيف اني انا راجل بميت راجل. وهذه بترفع المعنويات. فعشان هيك انه الراجل كتير بيستأنس برأي زوجته، بس احيانا كبرياءه وذكوريته بتمنعه انه يقول لمرته قدامها اوكي كلامك صح انا بدي امشي على كلامك. فكل التحية للستات اللي بيحاولوا يكون شريكات اساسيات في الحياة، مش نظام ارانب جايبين يخلفن وخلص. لا، حتى لو زعق عليك، حتى لو قال لك تتدخليش، لا، لازم تكون شاطرة، لأنه أنت في النهاية مرته، ولو طلعت سمعة سيئة عليه بقول مرته زيه. فأنت بدك تدير بالك يعني وتكون شاطرة، لأنه نسوان شاطرات، والمرة الشاطرة هي اللي بتدير بالها على بيتها وبتدير بالها على زوجها وعلى أولادها. كل التحية والاحترام للخطيبة أو الزوجة اللي ما بتتخلى عن زوجها أو عن خطيبها. في كتير ناس بروحوا بخطبه وبعد فترة خطيبها بتصاوب أو بصير معها مرض أو حاجة، عطوا بقول إحنا لسه على البر يا خال، بالناش مستقبلك يضيع ومديري بالك. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، انه الخطيبة والزوجة لازم تقف مع جوزها في الاوقات الصعبة، مش في الاوقات المليحة الكويسة. البنت الحلال وبنت الاصل هي اللي بتقف مع خطيبها او زوجها في الاوقات الصعبة، واللي بتتخلى عنه بحجة انه احنا لسه على البر. هذا كلام كلهيته كلام الناس الميأسين، وكلام الناس وكأنهم قرأوا المستقبل وعرفوا ايش بده يصير في المستقبل. طب وانت يمكن تاخدي تتجوزي واحد مش مجاهد ولا مطارد ومعاه مصاري وعنده شركة وعنده كذا، وتفكري حالك انه انت في امان وتترملي وانت صغيرة، ياخدك جارية وقت ما بده يكون مبسوط معاملك كويس، وقت ما يكون منرفز بجيبها البربيش الجولاني وبطب ضرب. اللي بتاجر مع ربنا تجارته ربحانه، نقطة بسطر جديد. اللي بتاجر مع ربنا وبعمل، يعني عشان هيك بقولوا أهم حاجة في العمل إيش؟ الإخلاص. أنت مخلصة إنه هذه العلاقة معاك لربنا، ايش ما يصير فيك يصير فيك كانسر، انشليت، انقصفت، بيتك انهدم، نظرك راح، بطلت تشوف، سمعك راح، أنا معاك. هذه الابتلاءات ربنا عز وجل بوزعها على عباده الصالحين عشان يضمن إلهم الجنة. اللي ربنا بيحبه بيفتح له طريق للجنة، وطريق الجنة هو الابتلاء. مين أنت عشان اتعدل على ربنا في توزيع الأقدار؟ مين احنا؟ احنا اقل من المخلوق اللي على البعوضة، اقل من جناح بعوضة احنا. فلما ربنا يوزع المعاناة، انت مريض، هذا مشلول، هذا اعمى، هذا اطرش، هذا اخرس، هذا اسمر، هذا كوشي، هذا ابيض، هذا عنده مشكلة، هذه عنده تشوهات في, في, في كذا في كذا، قولوا الحمد لله رب العالمين، ربنا بحبكم، ربنا بحبنا. وكل إنسان مريض ربنا بحبك لأنه أعطاك هذه، لأنه بده ينظفك وبده يضمن لك طريق الجنة. فالبقول الحمد لله يا ربي، أنا راضي بحكمك يا رب، والله راضي. مش ناس بتأكل كباب وخرفان وإحنا بنأكل دقة وبنأكل خبز، الحمد لله يا ربي أنا راضي. هذا أجمل شيء أنه أنت تعطيني إياه يا ربي، هذا هو الاختبار الصحيح. أما الناس التفهة، الناس اللي بتعاملوا مع ربنا معاملة لا تليق بجلاله، اللي هو يقول لك ليش يا الله، ليش يخرب بيتك. فعشان هيك احنا بنقول انه كل الأقدار والنصيب البني آدم والصبايا والشباب، تعتقدوا انه البنت اللي متجوزت شربنا ما مش عارف انه يعني صار عمرها 30؟ تعتقدوا يعني مين شجاع وزلمة فيكم يجي يقول انه ربنا ما بدراش والعياذ بالله؟ تعتقد البني آدم اللي معه شهادة ومعه ماجستير ومعه كذا وفاتح بسط الدخان ربنا مش شايفه يعني؟ وفي ناس معهم توجيه ومعهم شهادات جامعة مزورة وبيشتغلوا بياخذ 3000 دولار وعنده سيارة وعنده كذا وعنده كذا، ربنا مش شايف؟ قل لي. هو يعني انت ناقم على مين؟ طيب بتقول لا ربنا عارف، طب ناقم على مين انت؟ على مين ناقم؟ فانت بتكون ناقم على ربنا عز وجل وانت مش داري، فبتقع في الشرك. فاحنا نقول الحمد لله على السراء والضراء، الحمد لله انه احنا ربنا عطاني كثير غير الشغل وغير الوظيفة، عطاني كثير، عطاني اسمي، عطاني شكلي، عطاني بحب مرتي، بحب بنتي، بحب ولادي، ولادي بحبوني، بمشي في الشارع برد السلام، الكل برد علي السلام، بروح على الدكانة بيحكوا معي. اعمل سيناريو العكس، معك مصاري كتير وانت انسان خاين، وانت انسان مغضب ربنا، بتسب لابوك ولأمك الذات الإلهية، وانت ميك المال أخوك، ممكن الناس يسحجوا لك يعني بس قدامك، لكن حد ما تطلع ببزقوا عليك. تصور تقول لي هذه مش رزقة راحت منك. فأتمنى من كل إنسان بيصحى الصبح وبتطلع بشوف بعينه يقول الحمد لله ربي، ما أرواحنا إحنا من ننام بتروح عند ربنا فوق، بنموت الموت الأصغر هذا، وكل إنسان كتب له العمر ربنا برجع روحه، واللي ربنا كتب انه انتهى عمره روحه بضلها فوق. فتصور كل يوم احنا لما ننام بنموت وربنا بيعطينا فرصة للحياة، برجع رواحنا. في ناس بتنام بدون وضوء، في ناس بتنام وهي بتسب الذات الإلهية، في ناس بتنام وهي حرامية سرقين ومكلين مال اليتيم، في ناس بتنام وهم مكلين الميراث، في ناس بناموا وهم نموا واغتابوا، في ناس بناموا تصور ربنا برجع روحك عشان يعطيك فرصة. وبتصحى الصبح، لازم تصحى الصبح لازم تسجد لربنا انه ربنا اعطاك فرصة، الحمد لله يا ربي انا مشلول الحمد لله، هذا قدره ربنا عز وجل، يا محلى حكمك يا ربي، انا بشوفش، نظري رايح، الناس بيقولوا عني اعمى، الحمد لله يا ربي انت اللي قدرت وانا راضي، انا راضي بقدرك، انت الملك الحي القيوم القدوس ذو الجلال والاكرام يا الله. يا الله ما أحلى حاجة إنه ربنا يعمل نعمل تجارة مع ربنا، إنه ربنا كتب إنه أنا ما أشوفش، إذن في له حكمة. أنا كذا أنا كذا. فأتمنى من كل أولادنا وبناتنا إنهم يعرفوا إنه هذا الكون بسيره أحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل حاجة فيه الشهيق والزفير محسوب، وقتش يطلع وقتش ينزل. البني آدم المولود وقتش يتكون في بطن أمه ويصير جنين ويصير مولود، والبني آدم وقتش يموت وين يندفن، وين يشتغل، مين يتجوز، مين يخلف، مين، كله مكتوب. فإحنا دائما إيش نقول؟ الحمد لله رب العالمين إنه إحنا مسلمين، وإنه إحنا نعتقد ونجزم إنه هذا الكون من صنع الخالق عز وجل، لا صغيرة ولا كبيرة تذهب وتروح وتجيء إلا بإذنه وبأمره. خلينا نبدأ نأخذ مداخلات عبر الهواتف ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا محمد؟ الله يكرمك يا رب. وأنا بقول الحمد لله على الله كتب لي وراضي بكل شيء. مين معنا؟ معك أبو محمد الحداد. حي الله أبو محمد. اللي حكيت معك الأسبوع اللي فات. حي الله حي الله. اللي قلت لك 12 سنة اللي بسمعك عن الصمت. الله يكرمك، أهلا وسهلا فيك. وعشان أنت قلت لي إيش بتعرف من أول ما سمعت من 12 سنة، أنت أول كلام من واحد بيكون متوتر من تعاري. آه صحيح. فأنا يعني قد بحكي لك إنه كان عاشق المطر. مضبوط صحيح. وبعت البقدونس ايامها واصدقاء البحر، وطبعا مسلسلات الفيديو الساعه 6 اللي هو قلوب ميته والمال والدم، واخر حلقه اللي هي اولاد الحلال، وهذا المذكرة عليا. والله انت يا ابو محمد يعني ما خليت حاجه يحكيها الواحد، حكيت كل شيء في قلوبنا او في قلبي خاص. أنا الله بتنان والحمد لله وراضي في نصيب، والله العظيم أنا حسيت أن الله بحبنا عشان لك ابتداني، وأنت الله بعتنا إلى بعتنا بعتك إما تطلع تحسسنا في الأمان، تحس إن إحنا بني آدمين وعايشين وفي رب بيسر سير الأمور، والحمد لله على كل حال. حبيبنا الحلقة حلوة وموفقة وكل إشي فيها يعني ممتازة. حبيبنا يا محمد تحياتنا لك يا اخو، وربنا شوف ربنا يعني بقول انا عند حسن ظن عبدي بي، عشان هيك دائما احنا دائما في نص المعمعة وفي نص المشاكل نقول يا الله ما احلى حكم ربنا، والله غير ربنا يفرجها، ها والله غير ربنا يفرجها، والله ما في ارحم من ربنا. هذا كلام عجيزنا وخلاتنا وعماتنا وستاتنا زمان، هلقيت الناس بترفع راسها للسماء بتقعد تلوم في ربنا، من وين بده يجي الفرج؟ من وين؟ ربنا بكون معطي الواحد أضعاف أضعاف عن غيره، واحد بقول لك الله يلعن أبوها هالعيشة، يعني بدل ما يقول الحمد لله. الحمد لله يا جماعة كل حاجة في الدنيا هذه اختبار، والله اختبار كل حاجة، فيش شغل اختبار، في حصار اختبار. أقول لك زميلك بيجيش نص واحد في المية منك ومن شطارتك ومن موهبتك، هو بأخذ ملايين وانت بتاخدش، هذا اختبار من ربنا. نقول الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله، احمد ربنا عشان ربنا يكرمك. شكرا يا ابو محمد على مداخلتك. ناخذ كمان مداخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا يا ابو حسام. كيف حال اخويا ابو محمد؟ الله يكرمك يا رب. حياك الله وبارك فيك. الله يكرمك. أنت حقيقة يعني قمة في الإخراج وفي التمثيل وفي التعقيب وفي كل شيء. الله يعطيك الصحة. الحقيقة يعني الملاحظة كثيرة لكن الوقت قليل، فما نش عارف يعني هل أشكر الأخت تحرير ولا والدها ولا أخوها كفاح، ولا أشكر حسن الذي ضحى بكل شيء، لكن في النهاية يعني كما يقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبذير لخلق الله. فالإنسان في داخله نظيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل إنسان يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالإنسان في أصله نظيف ونقي، شوائب الحياة هي اللي ممكن بتخليه يذهب يمينا أو شمالا. المهم أنه الإنسان يعود إلى أصله وإلى فطرته الصحيحة، ويتوب الله على من تاب، يعني فضل أو الجن إذا صدق في توبته وذهب إلى الأمن وأفضى بكل ما عنده إذا كان صادق، فالتوبة مطلوبة يعني، ويعود إلى الأصل. وزوجته حية كانت دائما بتلوم عليه وتقول له يعني انتقي الطريق الصحيح، فهذا أمر طيب، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الشيء الصحيح. وبارك الله فيك وكثر خيرك وشكرا. حبيبنا أبو حسام زملط من الشمال، شكرا جزيلا لك. خلينا نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا كريم. حبيبي عم أبو محمد، الحلقة اليوم حلوة، بس زي عادتك كل حلقة الحلقة اللي قبل الأخيرة بتكون فيها شوية من المتاع، يعني تعرفش إيش بدي يصير في الحلقة اللي بعديها، بس معروف الحدث، الجن الماكس هياخد الجن، ولا من الداخلي هيشك انه الماكس غير الطريق وراح يكشفوا الماكس زي ما صار في ساعة السفر بالضبط. الحلقة حلوة واحلى ما فيها اللي هو وقفة الاصحاب، وانا صراحة حاسس انه زهدي يعني عقدة في رقابهم، كل ما بدهم يعملوا شغلة بضرب لهم اياها. واخبث حاجة واكتر شغلة انا كرهتها في الحلقة خباسة المخابرات الاسرائيلية، بيعرفوا كل اشي حتى دقة النملة، يعني حتى لما الجن سلم نفسه للامن الداخلي ضابط المخابرات بيقول له شو اسمه، سلم على الجن وقول له ما يروحش عند ضابط الامن الداخلي بالنهار، يروح في الليل عشان اسطر له. فهذه من الخباسة اللي او من الاستغرات اللي بتكون عند عناصر الامن، لازم يكون في نوع من التكتم، ما يكونش فيه حتى ما حدش يشك ان هم عناصر امن داخلي على اساس انه يعني ما تتسربش معلومات للجهات الامنية المعادية، ولا لا؟ صحيح. الحلقة حلوة يا عم ابو محمد وللامام. حبيبنا يا كريم شكرا جزيلا لك. انا بحب برضو كمان اذكر حبيبنا اللي على البث المباشر انه اعملوا مشاركة للفيديو، لانه هذول الحلقات يعني احيانا بتلاقي انه بتلاقوهاش موجودة في الموقع مثلا الاذاعة، بتلاقوهاش موجودة يعني في على اليوتيوب، بيصير مشكلة بتنحذف الصفحة بكذا. ثاني حاجة مش عشانكم يعني، عشان ناس غيركم يعني، وزي ما قلنا احنا انه احنا يعني نساهم في نشر الفضيلة، نساهم في نشر الكلام المحترم، نساهم في نشر مبادئنا، نساهم اقولكم يعني عشان تنطبق علينا مقولة انه احنا مرابطين ناخذ اجر الرباط. يعني في ناس بقول لك انا والله عمري ما مسكت سلاح، ناس بقول لك انا والله عمري ما طخ الطلق، من بيجي بيحكي مع نفسه يقول طب كيف انا بدي اموت ويقول عني مرابط يعني، او انا يعني هل انا شهيد لمن انا بموت؟ طب هم مش بيقولوا كل اهل فلسطين ما داموا موجودين هم شهداء لمن يموتوا لانه بموتوا عنية الرباط؟ طب اسأل نفسك، طيب انت عملت حاجة بخصوص الرباط؟ يعني سعادة في الرباط، هو الرباط انه هو الواحد يكون ينتظر العدو في اي لحظة وبيقاتلوا بكل الوسائل الناعمة قبل ما يفوت على الجهاد. فمن هذا المنطلق انه احنا بنحب اذاعتنا نعمل مشاركة، بنحب برنامجنا نعمل مشاركة، نعتز في اذاعتنا، نعتز في برنامجنا، نعتز في الشيء اللي احنا بننتمي له. والله أنا كثير يعني وأنا بفتش في الصفحات يعني بنبسط لما أشوف صفحات ناس كأنه كتاب. يعني أحيانا بلاقي أشياء لو بدي أطلعها من المكتبة عندي من الكتاب بدي أقعد يعني فترة طويلة، أحيانا بلاقيهم منزلينها. شوف قديش بدعي لهم، بقول يا سلام. شوف أنا بأخذ المعلومة، هم مثلا بحطوا الفيديو بحطوا وخلص هو بكون عاجبه، لكن بيجي نبيل الخطيب بيأخذه. نبيل الخطيب له جمهور، قول 2 مليون 3 مليون بني آدم. شوف لما نبيل الخطيب ينزل هذه المعلومة ومن 2 مليون بني آدم قول يستفيدوا منها من 2 مليون نص مليون. تصور انت المعلومة اللي انت نزلتها نص مليون، لو بدنا نحسب الحسنة نص مليون حسنة، لو بدك تحسب الحسنة بعشرة بأمثالها أو بعشرين أو بثلاثين، شوف قد شوف أنت عاد بكون عندك غيبة وعندك نميمة وطعنت ناس وفوتت صلاة ومش عارف إيش وكذا وكذا وسجلات عليك سيئات، وأنت بهالفيديو نزلته على صفحتك شوف قديش بيجيب لك حسنات وقديش بنور طريقك. واخدين بالكو؟ هذه أنا والله حسبتي يعني، وهيك بحسب يعني الإنسان بقدر المستطاع انه يحاول انه فيش حد منفع حدا، نحاول انه احنا ميزان حسناتنا يثقل. وانا استغربت يعني في ناس في الاول الاخيرة ناس ماتوا، يعني بروح على العزاء تبعهم بلاقي الناس عاديين. وين وين وين اللي وين الراجل؟ راجل في المقبرة. وين في المقبرة؟ لفينه بشريطة بيضة ومحطوط جوا في جورة ومسكر عليه. طب لحاله؟ لحاله. ولا واحد عند القبر؟ ولا واحد عند القبر. طب واللي كان يخدمهم واللي كان يشتغل ضيع عمره عليهم وين؟ هم كلهم قاعدين، في واحد قاعد عند النار والتاني قاعد ميخد أخوه على الزاوية وقاعدين بيتكلموا على الميراث وبقولوا لا أبوي ساب أكثر من هيك، وفي ثلاثة قاعدين هنا قاعدين بيتحدثوا عن مباراة ليفربول ومحمد صلاح، وفي التنين بيجي بيقول لك شو اسمه المشروع تبع النت. والكو هو اللي بموت هيك بصير فيه؟ هيك بصير فيه. عشان هيك احنا بدنا نكون مصلحنجيين وانانيين. كيف يعني مصلحنجيين وانانيين؟ انه انت تكون اناني في ميزان حسناتك، اناني يعني تشتغل ليل نهار عشان تملي ميزان حسناتك. واحد يقول لي انا بغتابش، كل الشعب ببرم على الشعب، لكن بيجي الواحد بيجي يقول طب كيف بدي اتخلص منها؟ بنعمل صدقات عقبالة، بنعمل حسنات. في ناس بقف في المحصنات، واحد لو شوف واحدة لابسة بنطلون وبشعرها مش بكفرها، لا هو بيجيب سيرة الكفر بقذفها وبيخليها يعني وهي بتكون شريفة، هي بتكون شريفة ومحترمة. طب هذا كيف كيف كيف انت بدك تشيله؟ بدك تتصدق، بدك تعمل حاجة كويسة، بدك تقرب لربنا. احنا فانين القلب، هاي شغلنا احنا فانين القلب. وانا بقولكم والله يعني اللي احيانا الواحد عمره ما قرأ سورة الكهف بفوت على اصدقائه بكونوا منزلينها يوم الجمعة يسمع منها ثلاث اربع ايات بس، احسن ما هو يجي يفتح يجي لاقي حاطين واحد عبطها بشعرها وحاطين اغاني سورية واغاني مش عارف ايش وكذا وكذا. الجيل الجديد كله بيعرفش مين هو محمد متولي الشعراوي. لما الناس يجي يحطوا الخواطر تبعته ويسمع كيف بفسر القرآن، لما تيجي تحطوا قارئين القرآن عبد الباسط والناس كون تايها وهو قاعد بفوت على الصفحة العامة بتطلعه. فكون أناني وكون مصلحنجي، دور على مصلحتك، لأنه لما تموت كلهم بروحوا على الواتس وفي واحد من طرف العيلة عمره ما شافك ولا عمره كلمك بروح بحط صورتك على صفحته وبكتب آية الموت وبأخذ 200-300 لايك و400 تعليق والكل بيعزي فيه، عمروش شافك عمروش كلمك وانت في الرمل جوا مرمي ما بتعرفش ايش مصيرك. وطبعا اللي بيعملوا شلل في البرزة كل واحد قاعد، وفي ناس طبعا هناك فتحين بطونة كل شوي بأشرة تاع التمر، تعال جيب تمر، الناس تأخذ تمرة هو إيش بس لخلو خمسة نص رطل بحط فيده، وتاع القهوة تعلقه هو بيعرف مين الميت، تعلقه هو بياخد 50 شيكل وجاي بشت تصوره. فأنا أحيانا بإحساس الكاتب والسيناريست يعني بجي بقول بكرة الواحد لما يموت هيك بده يصير، بده مقطع حاله من الناس علينا، بده عقارب الساعة بدها تقف. لا والله، عملك اللي على الفيس، عملك في الدراما، عملك في إذاعة الأقصى، عملك في تلفزيون الأقصى، عملك في أي تلفزيون، كلامك، كليباتك المسجلة، كلامك المسجل اللي بتحطه على صفحتك، اللي أنت بتعمله مع الناس، هو هذا اللي حيفيدك في قبرك. لأنه شوف تصور المعادلة الصعبة كيف، قال بدفنوك كلهم بسبوك، كلهم بسبوك، حتى من السنة يعني انه يقعدوا على قبرك ساعتين زمان، اقل حاجة يعني مسافة ذبح جزور اللي هو الجمل وسلخه. ليش؟ عشان الرهبة لما يجوا الملكين عليك، مين بستنى ساعتين عند القبر؟ تصوروا، هذا اقل شيء. طب لا، انت خلي عفوا خلي آية الكرسي اللي محافظ عليها هي اللي تحرسك في القبر، خلي كلامك الحلو وصدقاتك اللي انت تصدق، اذا كانت بالكلمة، اذا كانت بالشكل، اذا كانت بالابتسام، اذا كانت بالخبز، اذا كانت بجنية مية، هي اللي تحرسك. خلي كلامك الحلو وذكرك وصلاتك على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي تحرسك في القبر، وانه انت ما تخافش. عدم قذفك للمحصنات والشتم على الناس وتخريجهم من الدين، واذكرهم بالكويس، هذا هو اللي حيحرسك. اما هذول الناس، مرتك بدها تقعد ساعتين على قبرك، ابنك اللي صار معك غضروف وصار معك ترسبات في رجليك وخشونة في الركب عشان بنيت له شقته وجوزته وسديت عنه الدين، بده يقعد ساعتين على قبرك؟ مستحيل. هذا اقل شيء، اقل شيء، حتى بصيروا يسرعوا، يلا من عندك، من هان من هان، اخبط لك كركين من هان ومن هان، سكر سكر يا زلمه سكر، خايفين تشرد يعني، خايفين تغير رايك. لا، انت تسلح، قول لهم حطوا صحتين، بدل الكريك حطوا 20 كريك. انا متسلح بايه الكرسي، انا متسلح بصلاتي، انا متسلح بالصدقات اللي بطلعها، انا متسلح بالكلام الحلو، انا متسلح وانا بعالج الناس بالكلمه الطيبه وبرسم الابتسامه وبطلعهم من الظلمه ومن العتمه لطريق الحق وطريق سكروا، عند ربنا احسن منكم، عند الملائكه احسن منكم، ربنا ما بيظلمش حدا. هذا اللي أنا بدي أوصله للناس، بدي أوصله أنه أصحق تستينه. اليوم أصبح العالم الافتراض هذا عالم صار حقيقي، عالم حقيقي. إحنا بنيجي نقعد مع أصحابنا من حد ما نقعد بنسلم على بعض، كل واحد الحمد لله أنا بكره أبوها التكنولوجيا هذه، بس كل واحد بمسك الجوال تبعه زي فرش السمك وبقعد. طب وليش قاعدين معانا؟ هذا عالم افتراضي. طب مدام العالم الافتراضي صار جزء أساسي من حياتنا، خلي صفحتك نقية نظيفة، صفحتك آية حديث قرآن، ومن ضمنها برنامجكو، برنامج أنين القلب من 15/6 أو من 17/6/2006 لحتى الآن 2022، وإحنا على نفس واحد، على نفس واحد، ما عمر مسلسلنا راح ضد مبادئنا وضد ديننا، ما عمر مستمعينا بعد ما سمعونا صاروا ناس مش كويسين. لا، اللي بسمعنا وكان ميخذ موقف من أبوه بروح ببوس رجل أبوه، اللي بسمعنا وبكون بيشتم أمه بروح بقول لها هات رجلك وهي بالصندل بدي أبوسها. ليش؟ لأني أنا بسمع أنين القلب، بسمع مسامح، بسمع نبيل، بسمع أبو جهاد، بسمع كريم، بسمع أبو محمد، بسمع أبو حسام، بسمع الناس اللي قاعدين بيحكوا. هذول حطوهم على صفحاتكم، شاركوهم عشانكم مش عشاني، لأنه بكرة البني آدم لما يموت ولا واحد بيقف على قبره، ولا واحد، حتى بيجي بزبطوا القبر بعد شهرين ثلاثة، قال بيجي بحطوا بزبطوا وبتشجعوا أول 50 3 وبوزعوا قطين ومش عارف إيش وكذا، بعد فترة بصيروا يقولوا وين هو في الشقة هاد، والكلاء في الشقة هادي، تعالوا هناك والكلاء، والكو حطناه عند الحج أبو أحمد. يخرب بيتهم وإحنا كنا بينهم وإحنا كنا نعطي وكنا نتعب، فعشان هيك لما بدكش تتعب اتعب لله عشان لما تموت ربنا يرعاك مش هم الناس اللي برا يرعوك. أما تصور البني آدم البنوت البني آدم اللي بموت وبنفتح على صفحته خيام، بما إنه العالم هذا صار عالم صار عنصر أساسي في حياتنا، أنا إيش أتعلم من صفحتك وأنت حطت لي أغاني؟ إيش أتعلم أنا؟ إيش أتعلم؟ أنا إيش أتعلم من صفحتك وأنت حطت لي واحد مزوج وحاطة روج وفردال؟ إيش أتعلم أنا؟ إيش أتعلم؟ إيش أتعلم واحد قاعد بسب على القدر وعلى بسب على النصيب وبسب على كأنه يعني بسب الذات الإلهية؟ إيش أتعلم؟ حط لي حديث نبوي شريف يذكرني، حط لي سورة قرآن تذكرني، حط لي مقولة توقفني على رجلي لو كنت يأسان، حط لي برنامج محترم مش برنامج عاشقة الأحزان وبرنامج رفع حجبها وما حدش عجبها وتفضل ايش بدك، بدي غنيوة جورج وسوف وبدي غنيوة تامر حسني ومامي ويا هذا وين، حط لنا حاجة مفيدة على صفحتك عشان لما انا افوت انا ادعي لك، حطوا حاجة ترفع من مقامك وعند ربنا عز وجل. هذا برنامج أي القلب، هذا المفروض يكون عليه مش 200 و 300 مشاركة، المفروض يكون عليه أقل حاجة 30 40 ألف مشاركة، لأنه هذا مملكة إلكو كلهيتكو، مملكة مش لقطاع غزة بس. أنا بحكوا معي ناس من العريش ومن الإسماعيلية، وعلى ذكر العريش والإسماعيلية يعني إحنا بنرحب أخونا أسامة مجتهى اللي كان واحد من أنين القلب في مصر له شهرين، واخواله مصريين، وبنقول له لأمه الحمد لله على السلام لأنه رحمة أمه عشان تتعالج. بحكي لك كيف تصوروا بتبعوا يعني يوميات أبو الفهد، لو ما نزلتش على الفيس وأسامة مجتهى ما شاركاش، يعني أنتوا فوتوا على صفحة أخونا أسامة مجتهى بالإنجليش وشوفوه هو بياخد الحلقة وبيعمل مونتاج إلها بخليها صوت وصورة، يعني بحط صور ده ثابتة، يعني هذا الدكان أبو الفهد مش أنين القلب، أنين القلب وكمان برضو بيشاركوا بيعملوا، لازم يكون لك هوية. أنا أجد استفيد منك لما تيجي تحط لي سعد الصغير وتحط لي محمد رمضان هو قاعد بحشش، إيش بدي استفيد أنا؟ وهذا اللي قاعد بحشش حطط لي إياه على صفحتك، هذا بجيب لك حسنات؟ هذا بخلي أختك إذا كانت نفسيتها تعبانة الطيب، بخلي ابنك اللي عمره 25 و26 سنة يصبر ويصير كويس؟ كلنا ميتين وصفحاتنا هذه حتضلها في الأرشيف، كل واحد بفوت عليها بلاقي عليها حاجة كويسة بأخذ حسنات وبتمحي السيئات، بتمحي بتمحي بتمحي بتمحي لما يصير ميزاننا كويس. فاسأل الله عز وجل كل يعني في ناس كبار السن، يعني انا بدي افوت بس على الرسائل. في اخت نداء كلوب بتهيألي نداء كلوب بتقول لي السلام عليكم، بدي اطلب منك خدمة تترحم على روح المرحوم حسين ناصر ابو محمود من متابعين برنامج عين القلب، اليوم اول حلقة بتصير وما بسمعها، تحكي يدعو له بالرحمة في رسائل البرنامج. والله انا بحكي من الحرقة، يعني يمكن احنا لما نكبر بنصير نشعر بالموت قرب علينا اكتر يعني من الشباب الصغار، لانه احنا في الخمسينات يعني شايفين كيف، بس الاعمار طبعا بيد الله عز وجل. بس مصيبة لما الواحد يشوف سيناريو يعني وبده يترك، كان الواحد قبل يترك اولاده وبناته كيف رباهم، اليوم لا، اليوم في عنده اسرة طويلة عريضة على الفيسبوك على انستغرام وعلى تويتر وعلى الفيسبوك، وهي الفيسبوك عامل زي التوك توك عامل له برضو كليبات صغيرة. ايش بتنزله؟ بتنزله اغاني وبتشتمه، والله بتنزله حاجة محترمة، والله بتنزله كلام كويس، ديروا بالكو. ارجو من كل العشيرة تبعتنا يعني تبعت انين القلب من كبيرها لكبيرها، نقول فيش صغار عنا كله كبار، انه دائما انين القلب يكون حاضر على صفحاتكم، ولازم الناس تتعلم ولازم الناس تسمع، واللي عنده مشكلة احنا يعني القصة الجاية حتكون مشكلة اجتماعية، حتكون عن زوجة الاب وعن الميراث وعن السلفات وعن الزواج من الثانية وعن ظلم الزوجة وعن ضرب الزوجة، حتكون قصة طويلة يعني، وحنحكي فيها كلام بيخلينا نحترم انفسنا لما احنا نسمعه. فاتمنى انه دائما برنامجنا يكون على صفحاتكم عشان نتشرف فيكم وعشان انه ربنا عز وجل يأخذ بدينا. والله حرب يا جماعة، والله حرب، والله والله اللي بخش على التوك توك انا بقول يروح يتوضى بعد ما يخش. اشي بيخزي وبعر ناس من غزة وناس واغلبهم عرب، هذول لمن يموتوا وفيديوهاتهم موجودة. هذول ايش كيف بدهم يعني كيف بدهم يتعاملوا؟ عشان هيك احنا ما بدناش نضلنا نظام كلاسيكي قديم نحكي مع انفسنا ونخاطب انفسنا. عندك توك توك نزل قرآن، عندك توك توك نزل أنين القلب، عندك توك توك نزل بوابة السماء، نزل ميلاد الفجر، نزل التغريب الفلسطيني، نزل كل حاجة بتقربك من ربنا وبتقرب الناس اللي بسمعوك من ربنا. أهل الأدب والذوق والإحساس، آسف أطلت بس الأمر كثير مهم. يعني كنت أتمنى أن أكون من عشاق التكنولوجيا ومن الناس اللي بحب التكنولوجيا، لحتى الآن أنا قلمي لازم يكون في جيبتي وخرطيشي وراقي ودفتر السلك والدفتر القديم ودفتر أبو 52 وأبو 60 لحتى الآن موجود عندي. كنت أتمنى أنه ربنا عز وجل يعني يفتح قلبي للتكنولوجيا عشان يعني هاد. بس أنتوا أشطر مني وأنتوا شاطرين و وبتحبوا التكنولوجيا وبتحبوا المواقع هذه، فأنا بوصيكم آخر مدخلتين يعني عشان أوكي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو جهاد، مساء الخير للأنين. والله صدق المحبة فيك لنص ساعة على انتظام، بمشي عليك وبمشي على الأنين وعلى إذاعة الأقصى وعلى كل أحبائنا في أنين الخلف. حبيبنا عذرنا يعني أسفين جدا. لا يا محمد، والله مروح من رفح وهينا في الطيارة وهينا عشطة الزمور، واضطريت اني ابعث التحية كل التحية عبر أثير صوت الأقصى لمحبتنا فيك من 2006 حتى الآن. يعني الكل بسمع لك، أولادنا زوجتي الكل بسمع لك للأمانة، بسمع لأنين القلب صاحب القلم الحر أبو محمد من حقيقة للأمانة الكل بتستفيد منه. يعني أي واحد بيقع في أي قصة هيك ولا هيك يمر يتوجه لأمير المنطقة للرجل المناسب في المكان المناسب بحله مشكلته بدون فضيحة. الله يكرمك. أنا بقول على الصوت باسم أبو جهاد علي أحمد أبو شرار من روائع المحبة في الله، أن يتذكر المرء أنه في كل لحظة له عزيز غالي ينتظر منه الدعاء، فدعائي اللهم ارحم أم حسن الغالي إن شاء الله واجمعها في الجنة يا رب العالمين مع النبيين والصديقين، وافرج عن أسرانا وأسراتنا القابضين على الجمر يا الله، واخذ الاحتلال والعملاء والجواسيس أخذ عزيز المقتدر. أنا بس في أمان محملها والله يا أخوي يا أبو محمد من أخونا الطقر الجريح أبو عدي طافش والعميد باسم الجادي، تم حل أكبر مشكلة عالقة لها سنين بين عائلة العطار والذياب. الحمد لله وبسمعونا وقالوا بدنا نشارك ونحيي لجنة الإصلاح على جهودها الطيبة، إن أسبوع بنتوجه على رفح وخنوس تم حل هذه الإشكالية والمصالحة، وبدعتوا بالتحية لكل أنين القلب لأن تربينا وتعلمنا منكم من يسعى في إصلاح ذات البين. هذا أكثر من حجة. وبقول أنا لا حد أنا في الأنين لا أبناء شعبنا الغلط مردود، اللي بغلط توجه لأقرب منطقة عليه، لأمير المنطقة لأمير المسجد لا الأجهزة الأمنية في الداخل ما للأمنية. اعتبر أنه الرسالة أخي أبو جهاد وصلت، أنه إحنا في ختام البرنامج ضايل عندنا بس دقيقة واحدة نأخذ فيها المشاركة الأخيرة عشان نخلص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك، مين معنا؟ فريد أبو محمد فريد الله. فريد أنا فريد الله. حبيبي أبو محمد الله يسعدك يا رب. كيف حالك أبو محمد؟ الله يكرمك يا رب. برنامج ممتاز أبو محمد، بس في نقطة فيه المفروض هي خطيبة حسن يعني مشاورة أبوها ولا أخوتها، المفروض هي بقت مباشرة معها بدون أي تردد يعني. أها. أنا عارف أنت بقصة كل أي تاو وبدون أي تردد يعني لازم نتشاور خلاص يعني حكينا على المطرح يا عيالة. أقول جواب على المطرح اللي معاهم. هذه شغلة. الشغلة الثانية بالنسبة للجن الجن كويس اللي سواه يعني خطوة ممتازة هذه اللي سواها. واللي عمله لما نقول لهم انه في حسن موجود في المنطقه الفلانيه برضه خطه كويسه يعني ممتاز، وهذا يعني بدلل انه المجموعه حتنكشف. وتوقعاتي مش حسوي شيء زي ما حكى لي ضابط المخابرات يعني روح يعمل خطه روح هي حتكون براقب وحيكون يعني عند زوجي مفاجآت يعني حتكون مفاجآت كبيرة عند زوجي يعني في الحلقة الأخيرة حتكون توقعات زي يعني. حبيبنا محمد يسعدك ربي، شكرا جزيلا لك. أهل الأدب والذوق والإحساس، وصلنا إلى نهاية برنامج أنين القلب. أتمنى من حضراتكم أنه تعذرونا لأنه أطلت أنا، ولكن أنا أطلت في الكلام لأنه المقام مقامكم عالي عنا، عشان هيك أنا تحدثت أكثر وتكلمت أكثر، وبعرف مين اللي بيستمعوا لأنين القلب. إحنا مناش دخل في العالم كله، إحنا إنا دخل بحالنا، إنا دخل بأنفسنا. هيك أنا بدي أقول كنتوا حبايبي أصدقائي إخوتي أخواتي في برنامج أنين القلب. إحنا من زمان عاملين حالة، والحالة هذه إشي إنه إحنا من خلال عملنا الفني، من خلال حالنا لمشاكلنا، إنه إحنا نتقرب لربنا عز وجل. بدناش نموت ونروح نموت في القبر ويكون وضعنا وحش، يتخلوا عنا الناس بعد ما نموت، يروحوا عن الناس، يتقاسموا مصارينا ويأخذوا جيكتاتنا وبناطينا وبواتنا وأواعينا وخزاناتنا، ما بيعنيناش، لأنه اللي عند ربنا يعني جنة عرضها السماوات والأرض. كيف بتيجي الجنة عرضها السماوات والأرض؟ مش مطلوب منك تكون شيخ ودقنك متر، مش مطلوب منك تكون إمام مسجد، مطلوب منك بس إنه أنت تتقرب لربنا بالشغل أنت بتشتغله. مش مطلوب منك تكون عالم أزهري، بس مطلوب منك انه اليقين تبعك من جوا، يقينك بالله عز وجل يكون قوي. يعني تحاول تتقرب لربنا بقدر المستطاع من خلال شغلك، من خلال عملك. انت من خلال شغلك انت معلم، انت لو انك عامل نظافة، شوف عامل نظافة مش دكتور، وانت بتشتغل وبتكنس وبتقول يا ربي انا بكنس وبعمل، انه النظافة من الايمان، وديننا بحثنا عن النظافة، والحمد لله الشارع بالمعلمع، هذا في مرضاتك يا ربي. شوف شوف عاد شوف شوف انت عمين بتتكارم، انت على الكريم بتتكارم. تصوروا كيف يعني، مين بده يتكارم على ربنا؟ يعني انت لما لو انت في يوم الايام عزمت معلمك او مديرك على جنيه سيفن اب ابو الشيك للمرجع، يعني تعتقد ان المدير لما بده يرد لك اياها برد لك جنيه سفن؟ لا، هقوله بعتوا له ارجاز كولا كامل. هذا بشر زيك زيه، فما بالك ربنا عز وجل. بدي اشكر اخونا الاستاذ حسام مقداد اللي كان معنا من التنفيذ والاخراج، واخونا اللي كان على الهندسه الاذاعيه المهندس محمود ابو محروق. هذا اخوكم نبيل عيسى الخطيب. نلتقي يوم الاثنين القادم في الحلقه الاخيره من دمونا ان كان لنا عمر، والسلام عليكم ورحمه الله.